والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرس هذه الليلة عن زكاة سائمة بهيمة الأنعام. سائمة بهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم. إذا قيل هذه أنعام فهذا هو المراد بها، المراد بها الإبل والبقر والغنم، يعني ما عدا هذا من الحيوانات والطيور ما تسمى أنعام. وسميت بهيمة لأننا لا نفهم كلامها، لا نفهم كلامها، فهي سميت بهذا. والزكاة فيها لا تجب إلا في السائمة. السائمة معنى الراعية التي ترعى، فإذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم إذا كانت تعلف فهذه لا زكاة فيها، إنما زكاتها إذا كانت ترعى المباح الحول أو أكثر الحول. إذا رأت المباح، يعني رأت بالمراعي والفيافي، رأت بنفسها الحول أو أكثره، فهذه تسمى سائمة إذا كان أكثر علفها. وأما إذا لم ترعى المباح أو رأته رعيا قليل فهذه ليست بسائمة، وليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة كما سيأتي إن شاء الله. إذن الصوم شرط لوجوب الزكاة. الصوم هو الرعي، رعي الغنم ورعي الإبل ورعي البقر، شرط لصحة لوجوب الزكاة فيها. فإن كانت متخذة للتجارة، مثل من يشترون الإبل والبقر والغنم يشترونها ويبيعونها، هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة يزكونها زكاة العروض، ما هو زكاة سائمة بهيمة الأنعام، لا، زكاة سائمة العروض، يعني يخرجون ربع العشر، ربع العشر من قيمته، هذا هو الواجب. وأما هي فلا زكاة فيها لأنها ليست من التي ترعى. وكذلك المعدة للعمل لا زكاة فيه. كانوا في الزمن الأول ينقلون البضائع وينقلون الأموال، ينقلونها على ظهور الإبل، على ظهور الإبل من بلد إلى بلد، من نجد إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى الأحساء، ومن الأحساء إلى كذا، ومن الكويت ومن كل مكان، هذه لا زكاة فيها. يصير مثلا بعض أصحاب الجماميل يقولون يصير عنده 100 ناقة أكثر كلها، لكنها ما أعدت للدر ولا أعدت للنسل، أعدت للعمل، تنقل البضائع، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. أشبه ما تكون بآلات الصنعة والسيارات التي ينقل عليها، هذا أشبه ما، ولا تجب الزكاة فيها على أنها سائمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة في المواشي، فرضها وبينها، وكتب في ذلك كتاب وقعه محمد رسول الله. بقي هذا الكتاب ما عمل به، بقي هذا الكتاب لم يعمل به، لأن العرب لم يدخلوا في دين الله إلا في السنة 9، لما فتحت مكة دخل العرب في دين الله أفواجا، وقبل ذلك ما كان فيه بوادي تزكى، ما كان فيه، ولهذا بقي الكتاب عليه ختم النبي عليه الصلاة والسلام ولا نفذ. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وولي أبو بكر الخلافة، لما ولي الخلافة أبو بكر صار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الكتاب، أخرج هذا الكتاب. لما أخرجه جعل أنس بن مالك عاملا له على أموال زكاة البحرين، والبحرين في ذلك الزمن يسمى الأحسن، الحساء وما حوله من البهران والخضر وتلك المناطق الشرقية هذه كلها تسمى البحرين، هي البحرين عليه. البحرين ما صار يطلق على الجزر هذه يقال البحرين إلا في وقت قريب، أما في الزمن السابق فإذا قيل البحرين فهو الأحساء هاجر وما جاوره من البلدان هي التي تسمى البحرين. أما الجزر اللي تسمى الآن البحرين فكانت تسمى جزر أوال، جزر أوال، وأوال صنم العبد القيس، صنم مثل هبال ومثل ود وسواع وكذا، صنم المشهور العبد القيس في هذه الجزر، في جزر أوال. انتقل الاسم من الأحساء اللي هو يسمى البحرين انتقل إيش إلى هذه الجزر وصارت مسمى البحرين على تلك الجزر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه لما إنه بعث أنس بن مالك بعثه إلى إلى إلى البحرين، يعني اللي هي الأحساء الآن وما جاور الأحساء، بعثه يزكيه، أعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيّن فيه أنصبات زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة، بيّن ذلك وأعطاه أنس فعمل به أنس. الحديث هذا من أصح الحديث، من أصح الأحاديث، من أصح، واتفق العلماء على صحته، ولهذا البخاري رواه في 10 مواضع من كتابه، يعني روى هذا الحديث في 10 مواضع من صحيح البخاري، كل قطعة منه يضعها في باب حسب مناسبته، في باب الإبل وفي باب الغنم وفي باب زكاة الذهب وزكاة الفضة وبعث السعاة إلى آخر 10 أبواب من أبواب صحيح البخاري. البخاري رحمه الله وزع هذا الحديث، حديث أنس وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزعه على إيش؟ على هذه الأبواب، فصار العمل على هذا الحديث. هذا الحديث ما يعني يطول علينا الوقت لو أخذنا نشرده، ولكنه واضح موجود في أي كتاب من كتب العلم، أي كتاب من كتب العلم موجود فيها هذا الحديث، مبينة فيها أنصبة الزكاة مبينة فيها. أي نعم. فكان يعني أول زكاة الغنم، أول زكاة الإبل 5، هذا أول النصاب، أول نصاب للإبل 5، إذا تم عند الإنسان 5 إبل يرعى ويسوم في المباح وجب فيهن الزكاة، وزكاة 5 الإبل شاة، 10 شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، إلى صار 25 صار فيها حق، صار فيها حق يعني ناقة منه. أما قبل ذلك زكاة البقر 30، التبيع فيه 30، 30 فيها تبيع، 30 بقرة فيها تبيع، التبيع هذا فسخ السنة الثانية الأولى ودخل في السنة الثانية اللي يسمونه حصيل، هذا هو إيش؟ هذا نصاب 30. إذا تمت 40 ففيها مسنة، ففيها بقرة مسنة، المسنة هذه ما انتهت من السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. الغنم أول نصابها 40، أول نصابها 40، وهكذا 40 حتى تبلغ 121 يصير فيها شاتان، وهكذا تستمر الفريضة فيها. هنا شيء يسمى الوقص، يسمى الوقص وهما بين الفريضتين. مثلا نقول ان الغنم ان اول نصابها 40 الى 120 كلها 40، هالزيادة تسمى وقص، ليس فيها زكاة، ولا هنا وقص الا في المواشي، اما الخارج من الارض، واما وأما الذهب والفضة وأما عروض التجارة هذه ما فيها وقص، ما زاد زاد بحسابه، ما زاد من المال تزيد زكاته. فمثلا إيش؟ الذهب 85 غرام. إذا زاد عن 85 غرام ولو غرام واحد صار فيه زكاة، صار فيه زكاة، ما في شيء اسمه وقص. يعني ما نقول مثلا 85 إلى 100 كل هذا يعني إيش، لا. مثلا كذلك الحبوب 60 صاع، 300 صاع، 5 أوسق، إذا زاد صاع واحد ففيه الزكاة. يعني ما في شيء يسمى وقص إلا في المواشي فقط، هي المواشي الإبل والبقر والغنم، هي التي بين كل فريضتين شيء يسميها العلماء الوقص، لا هو من الأول ولا من الثاني معفو عنه، هذا معفو عنه. في هذا الحديث اللي حديث أنس رضي الله عنه، إن الجابي جاب الزكاة وهو الساعي فيها، أنه يجب عليها الإنصاف بين المستحقين والمستفيدين وبين أصحاب رؤوس الأموال، فلا يأخذ الردية، لا يأخذ شاة هرمة، ولا يأخذ مثلا إيش معيبة، ولا يأخذ عوراء، ولا يأخذ ما لا يجزي في الأضحي، ما يجوز أنه يأخذ هذا، لأن هذا يعني فيه غمط للمستحقين، هذا فيه نقص على المستحقين. ولا يأخذ من الغالي ومن كرائم الأموال وذات اللبون، ذات اللبن أو ذات الحمل أو مثلا فحل الغنم أو كذا، هذا لا، لأنه بهذا يظلم صاحب رأس المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى الجبل، معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، إياك يعني احذر، إياك تحذير، إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أحسن أموالهم تشتغل سلطتك عليهم تأخذها، لا، خذ الوسط، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لا تخليه تستدعيهم عليه تظلمهم يدعو عليه. فالمظلوم حتى ولو كان كافر الله ينتصر له، والله سبحانه وتعالى ينصره على من ظلمه. قالوا اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فعاد بهيمة الأنعام هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي حديث أنس، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. يعني مثلا صاحب المال قد مثلا إيش يفرق، لأنه لا تجب هي إلا إذا كانت مثلا الغنم 40، إذا كانت 40 وجبت فيها الزكاة. فإذا كان له غنم متفرقة يعني في كل مكان جزء من هذا الغنم، إن كان يجمعهن سفر القصر فهن حكمه الواحد. يعني عندك مثلا في مكة عندك 20، وعندك مثلا في وادي فاطمة 20، إذا نظرنا إلى 20 و20 ما فيها زكاة، 20 ما فيها زكاة، ما لازم تتم 40. إذا كان المسافة اللي بينهم دون مسافة القصر فين حكمه الواحد. في مثل هذه اللي عندك في مكة واللي عندك في وادي فاطمة أو عندك في نعمان مثلا، هذا حكمه واحد. يعني تحسب إن عندك 40 فأنت إيش؟ فأنت تزكي 40، تزكي 40، شفت كيف؟ هذا لكن لو فرضنا مثلا عندك 40 هنا وعندك 40 في المدينة، في المدينة أو في الطائف، الطائف مسافة قصر مثلا، هذا كل واحد نصابا بحاله، كل واحد نصاب بحاله، فأنت هنا الزكي تزكي حقة مكة على حدة وتزكي حقة الطائف على حدة. فإذا كان مثلا عندك 40 هنا و40 هناك، الزكي هنا واحدة للأربعين وتزكي واحدة عن حقة الطائف. أنت مثلا إذا أردت تحيل على إسقاط الزكاة تروح وتجيب حقة الطائف وتحط مع حقة مكة، أو تودي حقة مكة مع حقة الطائف، يصير 80، ما فيه إلا شاة واحد، لأن قلنا أنه من 40 إلى 120 كله ما فيه إلا شاة واحد. إذا أراد الإنسان يتحيل ويسقط يعني غلظة الزكاة عنه، هو مثلا إيش؟ يجمع هذا اللي بمسافة قصر عن الآخر، يجمعهم جميع حتى ما يزكي إلا واحد. هذا إذا كان القصد هو الحيل، ما يجوز الحيل، الحيل مرفوضة، الحيل مرفوضة ما تجوز. الساعي نفسه ما يجوز له أن يسوي معك كذب، يجي مثلا يجد غنمك، مثلا يجد غنمك عندك مثلا إيش 120 شاة، 120 شاة، يقول لا خل مثلا 40 هنا وخل 40 هناك وخل 40 هناك حتى أخذ منك 3 شياه، ما يجوز، ما يجوز الساعي أنه يسوي مثلا إيش، أنه يعمل مع أصحاب الأموال هذا، ما دام الغنم مجتمع ولا جمعت من أجل الفرار من الزكاة، ما جمعت لأجل هذا، وإنما جمعت بطبيعة الحال، فهذا تزكى كل شاة كل نصاب يعني على حال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإذا كان الإنسان لا اللي يفرقنا بطبيعة الحال أو كذا، هذا لا بأس، إذا كان ما هو يعني خاشٍ من إيش، من الصدقة، فهذا ما فهذا لا بأس به. هنا شيء اسمها الخلطة، الخلطة، الخلطة بين بهيمة الأنعام، الخلطة بين بهيمة الأنعام، الخلطة في غير بهيمة الأنعام ما له تأثير، أجمع مالي ومالك جميع ما له تأثير. أنا ما عندي نصاب، أنا ما مثلا نفرض أن أثنين مزارعي، نفرض أن أثنين من المزارعين قالوا حنا نبي نجمع حبنا وقمحنا، نريد نجمعه جميع ونشيله بالسيارة، نشيله بالسيارة نوديه نبيعه سوا، لكن أنا ما عندي إلا إيش، إلا 200 صاع، وأنت ما عندك إلا 200 صاع، لما جمعناها صار 400 صاع، صار 400 صاع، يعني نصاب، أكثر من نصاب، أكثر من نصاب، كوننا إننا جمعناهن وبعناهن سوا وكذا وكذا، ما يقال يجب علينا زكاة أنا وأنت، لا، يقال أنت ما عندك نصاب فلا زكاة عليه، أنا ما عندي نصاب فلا زكاة عليه، لأن الخلط في الأموال ليس لها تأثير إلا في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم. فمثلا والخلطة هذه قد يعني تخفف من الزكاة وقد تثقل من الزكاة. فمثلا أنا عندي 40، عندي 40 شاة، وأنت عندك 40 شاة، لو كان كل إنسان ما عنده إلا ذا كان وجب عليه شاة وأنت وجب عليك شاة، وجب عليه، لكن إذا خلطناهن سوا وصار 80 ما صار إلا شاة واحد، ما علينا إلا شاة واحد، على حسب المالي، إن كان إننا أنصاب كل واحد عليه نصف الشاة، وإن كان إننا إنك مثلا أنت أكثر منا وأقل، أنت عندك 10 مثلا عندك 20 وأنا عندي 60، يصير إيش؟ يصير أنت عليك ربع الشاة، وأنا وبراع 60 عليه 3/4 الشاة، به تزيد من ناحية. الخلطة هذه بين المواشي هذه تصير المالين كأنهن مال واحد، تجعل المالين مال واحد كأنهن مال واحد أبتر بهم. ولكن متى تكون الخلطة؟ الخلطة تكون ما تكون إلا إذا كان امراحهن واحد، يمرحن في مكان واحد، يسرحن من مكان واحد، يعني في مكان يجتمعن فيه للسرح مكانهن واحد، المرعى واحد يرعن سوا في مكان واحد، مثلا ايش يحلبن في مكان واحد، فحلهن الفحل واحد، اذا كان من نوع واحد يما يكون ضأن كلهن ولا يكون معز كلهن. اما اذا كان لا إلا الفحل فحل الضان، لكن المعزة ما يضر إذا كان إنهم معازي مثلا وهذا رضان، ما يضر أن يكون ما فيه إلا فحل واحد من نوع واحد. لا، ما نقول لازم يصير فحل للمعزة وفحل للضان، لا، هذا إذا كان من نوع واحد. إذا كان اشتركا في المبيت، اشتركا في المسرح، اشتركا في المرعى، اشتركا في المحلب، واشتركا في ذا العام كله او اكثره، هذه يكون زكاتهن واحده، زكاتهن واحده. وهذه الخلطه قد تفيد اصحاب رؤوس الاموال التثقيل، مثلا هذا ما عنده الا 20 وهذا ما عنده الا 20، جمعهم صار 40 فيه شاة، لكن لو كان كل واحد نغنم وحده ما صار هذا ليس عنده زكاة وهذا ليس عنده زكاة، لكن الذي خلاهن إن يصير فيه شاة الخلطة هذه ثقلتهن أو جبتهن. متى تكون تخفيف؟ تكون تخفيف هذا عنده الشاة 40 وهذا عنده 40، جمعوهم فصار 80 كلهم، صار كلهم 80، ما فيهن إلا شاة واحد، 80 و100 ما فيها إلا شاة واحدة. هذه أفادة التخفيف، بعد ما كان كل واحد عليه الشاة لا صار الاثنين أو ربما يكونوا 3 ما عليهم إلا شاة واحدة، هذه يسمونها الخلطة، خلطة المالي. ولا يجوز والخلطة هذه ما هو لازم إني أنا أملك حقاتك وأنت تملك حقاتي، لا، يصح أن الخلطة تكون هكذا إنه مشاع، وأن الغنم لي أنا وياك سواء، ويصح أنه يكون لا مثلا المعازي الفلان والضأن الفلان أو البيض الفلان والشمر الفلان، يصح هذا، يعني متميزات بالألوان يصح أن يكون بالأعين، فهذا هو الذي يعني يميزهم. فالمهم أنه لا يشترط أن يكون كل واحد منهم يملك حق الآخر مشاعا بينه وبين شريكه، هذا لا يلزم، وإنما الذي يلزم اجتماعا هذا الاجتماع اجتماعا، ولا بد أن يكون الشريك مسلم، لابد أن يكون مسلم، إذا كان مثلا مسيحي أو كان يعني على غير دين الإسلام فهذا خلطته ما تفيد، خلطته جمعت يعني مالك أغنامك أو بقرك أو ذا مع إنسان غير مسلم، هذا ما يفيدك شيء، لأن الزكاة ما وجبت عليه، الزكاة لم تجب عليه. أين إذا كان الغنم، إذا كانت الغنم نوعين ضان ومعز، ضان ومعز، يجوز إخراج الزكاة يا من المعز يا من الضان كله، ولو كان هذا شكل، يعني ما يتعين يكون من الضان ولا يتعين يكون من المعز، يتعين أن تكون من الوسط، من الوسط التي ليست عالية وثمينة وكريمة، وليست يعني إنها ردية وضعيفة. هذا هو إخراج الذكر، إخراج الذكر من النوعين، لا من الإبل ولا من البداء ولا من الغنم، ما يجوز، لازم أن يكون المخرج أنثى، اللي تعطى الساعي وتعطى الجابي لا بد أن تكون أنثى، فلا يصح إخراج الذكر إلا في ثلاثة مواضع يجوز فيها إخراج الذكر. الأول منها إذا كان زكاة بقر، البقر يجوز إخراج تبيع أو إخراج تبيع، كله جاي، يخرج الحسيل هذا أو يؤخر حسيل، كل هذا بالبقر خاص، لا في الإبل ولا في الغنم. الثاني إذا الإبل أول ما يكون منها إبل لبون، ثم حق، ثم جذع، ثم جذعة، إذا كان الإنسان وجب عليه إبل لبون، إذا كان وجب عليه مخاض، مخاض معناه إن يعني هذا يعني بكره أمها ماخض، أمها بعد ما ولدتها وفطمتها صارت ماخض، يعني معناه أنها في السنة الثانية، هذه البنت المخاض. إذا كان الإنسان وجب عليه بنت مخاض ولكن ما عنده بنت مخاض، الإبل ما فيها بنت مخاض، ما فيها شيء، يجوز أنه يخرج إبل لبون، إبن ذكر لكن إبل لبون، يعني أمه ذات لبن بعد ما كانت ماخذ ولدت، يعني كأنه صار بالسنة باخر السنة الثانية، باخر دخلت إبل لبون، أو فوق حق أو جذع أو كذا، يعني يكون بعد أفضل وأفضل، في هذه الحالة يجوز إخراج الذكر. الثالث إذا كان النصاب كله ذكور، كله مثلا طليان أو كله مثلا إجمالي أو كله ذا، يجوز إخراج ذكر عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا صار ما عنده النصاب كله إلا ذكور فلا يخرج إلا ذكر. فهذه الأنواع الثلاثة، هذه المقامات الثلاثة يجوز فيها إخراج الذكر عن الأنثى، وما عدا ذلك لا يخرج إلا أنثى إلا في هذه الحال. الحال الأول نصاب البقر، فإذا كان عنده بقر 30 جاز أن يخرج عنها تبيع، انتهى من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية، يجوز إخراج التبيع عن التبيع. الثاني أن يكون يجب عليه بنت مخاض وليس في إبله بنت مخاض، فهذا يجوز أن يخرج عنها إبل لبون وحق وجذع أعلى من السن، أعلى منها سنة. الثالث أن يكون النصاب كله ذكور، كله طليان، كله عزكم الله تيوس، كله كذا، يخرج إيش؟ يخرج عن هذاك، كله جمال، كله فحول، ما في ناقة، ما في شيء، وإلى الأسئلة. حط ورقة، اكتب وحط. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الجاموس حكم البقرة في أنصبة الزكاة؟ كيف؟ الجاموس. الجاموس. الجاموس كالبقر. الجاموس نوع من البقر، أيضا فيها الزكاة. لكن بقر الوحش، حمار الوحش، هذه وإن كانت يعني تؤكل وحلال، لا زكاة فيها. الغزلان والوعول هذه ما لا زكاة فيها، ما فيها زكاة. الزكاة ما هي إلا في الإبل، وسواء كانت عرابي أو بخاتي. البخاتي هم ذات السنامين، والعرابي هذا الإبل المعهودة فيها. البقر سواء كانت بقر أو جواميس فيها الزكاة. الغنم نفس الشيء بأنواعها وأشكالها فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز حفر المقابر ودفن الموتى مرة أخرى في نفس القبر الأول؟ أي نعم يجوز، إذا تحقق إن الميت الأول أكلته الأرض ولا باقي شيء يجوز أن يدفن فيه أيضا يعني مرة أخرى، جائز. يقول فضيلة الشيخ: وإذا كان يوجد في القبر العظام وهي موجودة فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز، ما دام فيه عظام وفيه كذا رمة الأول ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة بدون ولي وبعد الزواج رفضت المرأة وهربت عنه، فهل يلزمه الطلاق أم يكون الطلاق أصلا باطلا؟